بتخافي من ابي اكتر ولا امي؟ من انا مخيف من مريم؟ من ابي. مريم انا بخوف يا مريم. اه بتخوف. ابي بعقلك؟ انت بتعمل حاجة غلط؟ اه. بيعقبش جامد؟ لا. طيب لما تعمل حاجة صح ابي بيديك المكافأة؟ بيفسحك؟ بيفسحني بيديني مكافأة كمان. شايف خلو علي من وراك كاميرات بيقول لي حاجة. ده هو بيحرض عليا. وليه بقى انت عندك صحاب كتير؟ اه عندي كتير. وليه بقى اسمها صحابات؟ تعرفت عليهم فين؟ في المدرسة وفي النوادي وفي كل حتة يعني. نوادي يا مريم. ايه النوادي اسمها النوادي يا حبيبتي اللي بتروحي لها؟ قولي لي انت بتروحي نادي ايه؟ الاطباء. طب حبيبتي نادي الاطباء تودينا في داهيه يا مريم. مين يا حبيبتي صاحباتك اتعرفت عليهم فين؟ مش في الورشه في المسجد؟ ما هو في الورشه في المسجد. ده كل صحباتك يا مريم في كل حته بقى بحاول اقعد معاكم قبل الحلقه.